بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، استكمل إن شاء الله تعالى التعليق على كتابي العدة في شرح عمدة الفقه، ولا نزال في كتابي أو في باب الهدي والأضاحي. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأحكام نستكملها إن شاء الله تعالى في هذا الباب. تفضل. صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد أو قدرها إلى آخر يومين من أيام التشريق، وتتعين الأضحية بقوله هذه أضحية، والهدي بقوله هذا هدي، أو إشعاره أو وتقليده مع النية، ولا يعطي الجزار بإجرته شيئا منها. السنة أن يأتي ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها، وإن أكل أكثر جاز، وله أن ينتفع بجلها ولا يبيعه ولا شيئا منها. فأما الهدي فإن كان تطوعا استحب له الأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة فطبخت وأكل من لحمها وحسى من مرقها، ولا يأكل من كل واجب إلا من هدي المتعة والقران. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي. قال الشارح رحمه الله: وقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد أو قدرها إلى آخر يومين من أيام التشريق، لما روى البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى. متفق عليه. إذن هذه المسألة تتعلق بالوقت الذي يكون فيه الذبح ويشرع فيه، فمعلوم أنه يشرع من اليوم العاشر. ثم حصل الخلاف في أيام التشريق، هل أيام التشريق كلها مكاء أو زمان للذبح، بمعنى أن الذبح يستمر من اليوم العاشر إلى اليوم الثالث عشر، أم أنه يستمر في يوم الأضحى وإلى يومين بعده فقط، يعني اليوم العاشر الحادي عشر والثاني عشر، الثالث عشر لا يدخل. المذهب أن الثالث عشر لا يدخل، ويدل على ذلك أيضا في رواية أخرى لحديث البراء وهي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لفظ آخر، لكن في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء في أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما رواه الإمام مالك أنه قال: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى. عبد الله بن عمر مالك يروي مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى. والإمام أحمد قال فيه عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية الإمام أحمد أخرى قال فيه عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لك سبب ترجيح هذا القول في المذهب، أنه يوم الأضحى فقط ويومان بعده. والمسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الظاهر من المذهب، أن وقت الذبح سواء كان للأضحية أو للهدي أنه يوم الأضحى، ثم يستمر ذلك إلى يومين بعده، فاليوم الثالث من أيام التشريق الذي هو الرابع من أيام العيد لا يدخل فيها. هذا حق أهل المصري، فأما غيرهم فبقدر الصلاة والخطبة. ما معنى أهل المصري يا إخوان؟ يعني أهل الاستقرار والقرى وغيرها مما تقام فيها صلاة الجمعة والعيد، لأنهم يقولون أن الناس على قسمين: أهل البادية وهؤلاء لا عيد عليهم ولا جمعة، لأنهم أناس متفرقين في أماكن مختلفة ويتحركون من مكان لآخر، فلا جمعة عليهم، وإنما تجب الجمعة والعيد على أهل المصر أهل القرى. فيقول: إن من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى. وهذا يعني أن الذبح يكون بعد صلاة العيد وليس قبلها. وهذا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في لفظ عن البراء كذلك: من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، يعني ليست أضحية. ثم قال: ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. إذن عندنا أن الذبح يكون أولا بعد صلاة العيد، أما قبل الصلاة فهذا لا يعد من الأضحية ولا من الهدي. ثم هذا الذبح يستمر من بعد صلاة العيد إلى نهاية ثالث أيام العيد أو ثاني أيام التشريق، يعني إلى نهاية اليوم، إلى غروب يوم الثاني عشر. فإذا غابت شمس الثاني عشر فلا يصح أو لا يستطيع أن يذبح بعدها. قال: هذا حق أهل المصري، فأما غيرهم فبقدر الصلاة والخطبة. يعني يأخذون فقط مقدار الوقت، يقدرون من لا جمعة ولا عيد عليهم متى يذبحون. لو أراد رجل من أهل البادية أن يضحي ماذا يفعل؟ ينتظر إلى الوقت الذي هو تقريبا مقدار الصلاة والخطبة ثم يذبح بعدها. قال: تعذر في حقهم اعتبار حقيقة الصلاة فاعتبر قدرها، وآخر وقتها آخر اليومين الأولين من أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، متفق عليه. فوجه الحجة أنه منع من الزيادة على ثلاث، ولا ينبغي أن ينهى عن الادخار في زمن التضحية، فلو جازت التضحية في اليوم الرابع كان ناهيا عن إمساك اللحم في يوم يحل إمساك اللحم وأكله فيه. فهمتم دليله؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ادخار اللحم ثلاثة أيام، يعني وكان هذا قبل أن ينسخ هذا الأمر. فمعنى أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ادخار اللحم ثلاثة أيام، يعني ذلك أن هذه الأيام هي التي يجوز فيها الذبح، لأن اليوم الرابع لو يجوز فيه الذبح فمعنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن أكل اللحم فيه. الذبح ثلاث أيام، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الادخار فوق ثلاث أيام، إذن هذه الثلاث أيام هي وقت ماذا؟ هي وقت أكل اللحم. طيب اليوم الرابع لو كان يجوز فيه الذبح لكان هذا الحديث يقضي أن هذا اليوم يعني لا يؤكل فيه اللحم ولا يدخر. المعلوم أن هذه الثلاثة أيام لا ينهى عن الادخار فوقها لأنها أيام الذبح وأيام الأكل، هذه أيام أكل وشرب وذكر لله. فلما حدها صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام دل هذا على أن هذا هو الوقت الذي يتم فيه الذبح، لا يصلح أن يكون هناك يوم رابع بعدها والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ادخار اللحم فيه. وضح الدليل؟ فهكذا استدلوا، وأثر عبد الله بن عمر ومجاء عن الصحابة رضي الله عنهم ظاهر في ذلك. قال الشارح رحمه الله: مسألة وتتعين أضحية بقوله هذه أضحية أو هذا لله ونحوه من القول، ولا يحصل ذلك بالشراء مع النية، لأنه إزالة ملك على وجه القربة، فلم تؤثر فيها النية المقارنة للشراء كالوقف والعتق، وكذلك الهدي، ويتعين بإشعاره أو تقليده مع النية، كما لو أذن على باب بيته وأذن بالصلاة فيه. نعم. طيب كيف تتعين الأضحية؟ متى تصبح بهيمة الأنعام أضحية أو هديا؟ أما الأضحية فيقول تتعين بقوله، انتبه بالقول، قال: وتتعين بقوله هذه أضحية أو هذا لله ونحوه من القول. إذن متى تتعين هذه أضحية؟ بحيث يجب عليه أن يذبحها ولا يحل له أن يبيعها ولا أن يتصرف فيها بغير الذبح. قالوا: إذا تلفظ بذلك فقال هذه أضحية أو قال هذه لله. إذن لو أنه نوى وهو يشتريها أنها أضحية لم تتعين بعد، يعني يجوز أن يتصرف فيها. إذا مجرد الفعل الذي هو الشراء والنية المنعقدة معه وحدها دون قول لا تتعين بها هذه بعينها أضحية، إنما تتعين إذا تكلم، إذا قال. قال: ولا يحصل ذلك بالشراء مع النية، لأنه إزالة ملك على وجه القربة، فلم تؤثر فيها النية المقارنة للشراء. هو نوى لكن عند الشراء فقط، لكن لم يتلفظ بشيء. قال كالوقف والعتق، كما لو أنه نوى أن يوقف شيئا وما تلفظ بلفظ الوقف ما يؤثر، يعني لو أن الإنسان نوى بقلبه دون التلفظ أن يقف شيئا من ملكه أو أن يشتري شيئا ليقفه فيما بعد فإنه لا يتعين وقفا إلا بالتلفظ. قال وكذلك الأضحية. قال كذلك لو أنه أراد أن يجعل شيئا من بيته مسجدا، مجرد النية لا تحوله إلى مسجد، لأنه إذا صار مسجدا حرم عليه أن يتخذه بعد ذلك منزلا أو أن يرده، لأن القاعدة الشرعية يا إخوة أن ما ود أو ما صرف لله سبحانه وتعالى لا يجوز استرداده، ما صرف لله سبحانه وتعالى لا يجوز استرداده. يدل على ذلك حديث عمر بن الخطاب حين جعل فرسه في سبيل الله ثم إنه وجده بعد ذلك يباع فأراد أن يشتريه فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فما كان لله فلا يجوز استرداده. طيب، فهو ضرب مثالا بالرجل الذي يريد أن يجعل مكانه أو بيته مسجدا. متى يكون مسجدا؟ يقول إذا أذن وأذن للناس فيه، فهنا نادى على الصلاة وأذن للناس بالدخول. إذا مجرد نيته فقط وحدها لا تكفي في تعيين هذه أضحية أو أن يتعين ذلك مسجد أو وقف إلى غير ذلك. طيب، هذا بخصوص الأضحية. والهدي قال يتعين بإشعاره. نحن عندنا الإشعار وعندنا التقليد، ما الفرق بينهما؟ الإشعار يكون في الإبل والبقر، وحقيقته هو أن يأتي إلى سنام الإبل ويأخذ من جلدها حتى يسيل الدم، وكذلك من ظهر البقر، يعني يكشط الجلد حتى يسيل الدم سواء كان من السنام أو من ظهر البقرة، حتى يعلم أن هذه هدي للبيت. طيب، وما هو التقليد؟ هو أن يضع قلادة سواء كانت من حبل أو يضع فيها نعلا أو حتى بثياب قديمة حول رقبة، وهذا التقليد يدخل فيه الإبل والبقر والغنم، يضعه حول رقبتها وهذا يسمى التقليد، حتى يعلم أنها هدي للبيت، حتى يعلم أنها هدي للبيت. فيقول إذا أشعرها أو قلدها مع النية فهنا تتعين أن هذا هدي. كما قلنا، ما معنى أنها تتعين؟ أنها صارت بذلك لله. اختلفوا هل يجوز له أن يبيعها ليشتري أفضل منها أو أن يستبدلها بما هو أسمن، هذا فيها خلاف. الأصل ألا، بعضهم أجاز وكثير منهم منع، قال إذا عينت فقد صارت لله سبحانه وتعالى، وإنما تظل عنده إلى وقت ذبحها كأمانة حتى يذبحها في وقتها، هذا معنى تعينها. لحظة، قد فات شيء، نتكلم عن مسألة الأضحية وزمان الأضحية، ناوي ينتهي في اليوم الثالث. كما قلنا المسألة فيها خلاف، يعني عندك شيخ ابن تيمية وابن القيم والشوكاني وشيخ ابن باز وشيخ ابن عثيمين، كلهم جعلوا أيام التشريق كلها أيام ذبح، أيام ذبح، واستدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق، وهذا يعني أنها كلها أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. وشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى له يعني بحث واستدلال في الشرح الممتع، من أراد أن يراجعه. فضل الشيخ. قال الشارح رحمه الله مسألكم، ولا يعطي الجزار بإجرته شيئا منها. الجازر. ولا يعطي الجازر بإجرته شيئا منها، لما روي عن علي رضي الله عنه قال أمرني الرسول صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلودها وجلالها وأن لا أعطي وجلالها بالكسر وجلالها وجلالها وأن لا أعطي الجازر منها شيئا. وقال نحن نعطيه من عندنا. متفق عليه. قال ولا يعطى الجازر بأجرته منها شيئا، يعني أنك لا يجوز لك أن تعطي الجزار الذي يذبح لك شيئا من اللحم أو من الجلد كأجرة لعمله، ولكن تعطيه من خارج مالك. لماذا؟ لأن الأصل أن هذه صارت كلها أو صارت لله سبحانه وتعالى، فكونك تعطيه منها الأجرة فأنت تحفظ مالك بالإخراج منها، وهذا ممتنع. لذلك فأنت ذبحتها لله سبحانه وتعالى، فلا تتقي أو لا تجعل شيئا من مالك يحفظ بسببها، أخرج الأجرة من عندك. وهذا الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب. قال: مسألة والسنة تضحيته ثلثها ويهدي ثلثها وتصدق بثلثها، لما روى عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية قال: ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث. قال الحافظ أبو موسى: هذا حديث حسن. قال ابن عمر: الضحايا والهدايا ثلث لك وثلث لأهلك وثلث للمساكين. هذه الأثار يعني ليست موجودة عندنا فيما وجدناه من كتب، يعني كثير من أهل العلم منهم الشيخ الألباني وغيره قالوا ما وجدنا هذا، لكن ما عندنا فيه إلا أنها ذكر أن من أهل العلم من وقف عليها. لكن الذي وجدناه عن ابن مسعود، الذي وجدناه بين أيدينا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل الأضحية ثلاثا، ولهذا لأن هذه من أقوال الصحابة رضي الله عنهم، فترى أنه جعل ذلك من باب الاستحباب والسنة وليس من باب الواجب ولا المفروض. يعني أنت لا يجب عليك أن تلتزم هذه القسمة، فلو أخذت نصفها لأهلك وتصدقت بنصفها لا شيء عليك، لو أخذت ثلثين وتصدقت بثلث فلا شيء عليك. لكن هذا من فعل الصحابة رضي الله عنهم، ثبت عن عبد الله بن مسعود. والحافظ أبو موسى المديني رحمه الله تعالى كان من المحدثين، ذكر أن هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أو هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حديث حسن، لكن يعني لا نستطيع أن نعتمد عليه وحده دون أن نقف على الإسناد. قال: وإن أكل أكثر لأنها سنة غير واجبة. نعم، يعني لو أكل أكثر من الثلث جاز لا شيء عليه. قال: مسألة وله أن ينتفع بجلدها ويصنع منه النعال والخفافة والفراء والأسقية ويدخل منها، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوها ما بدا لكم، رواه مسلم. ولأن الجلد جزء من الأضحية فجاز الانتفاع به كاللحم، ولا يبيع جلدها لأنه لا يجوز بيع شيء منها والجلد جزء منها. نعم، قال: وله أن ينتفع بجلدها. إذن عندنا ما يتعلق بجلد الذبيحة يجوز الانتفاع به دون بيعه، كما أن اللحم يجوز أكله دون بيعه. الجلد هو جزء منها كما أن اللحم جزء منها، فكما أن الأضحية يجوز لك أن تأكل منها لكن لا يجوز لك أن تبيعها، ولا يجوز لك أن تعطي الجازر منها، فيجوز أن تنتفع بالجلد وأن تتخذه في بيتك إذا أردت أن تصنع منه شيئا، كل ذلك جائز، لكن هذا دون البيع. في كذلك حديث عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك حديث آخر عن جابر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها. وقد حسنه بعض أهل العلم بمجموع طرقه لأنه فيه نوع انقطاع وضعف. نعم. قال: مسألة ولا يجوز أن يبيع شيئا منها لأنه لا يجوز أن يعطي الجازر بإجرته شيئا منها للخبر، فكذلك لا يجوز أن يبيع شيئا منها. قال: مسألة فأما الهدي إن كان تطوعا استحب له الأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة فطبقت وأكل من لحمها وحسى من مرقها، في حديث جابر. قال: فأما الهدي إن كان تطوعا. الهدي عندنا على قسمين، واجب وتطوع، فالتطوع يجوز الأكل منه مطلقا، التطوع يجوز الأكل منه مطلقا. وقد مر معنا حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام حين أهدى إلى البيت بقرا أو ضحى ببقر، فإنه ذهب أو ذهب بهذا اللحم إلى بيت أزواجه أو إلى بيوت أزواجه رضي الله عنهن. فهذا دل على أن ما كان مسنونا فإنه يجوز الأكل منه، هذا حكم. نعم. قال: مسألة: ولا يأكل من واجب إلا من هدي التمتع والقران. هذا القسم الثاني، القسم الثاني الواجب، وهو ينقسم إلى قسمين: ما كان واجبا لأنه هدي تمتع وقران، وما كان واجبا غير ذلك إذا كان بسبب ترك واجب أو فعل محظور. فالواجب لا يؤكل منه إلا إذا كان هدي القران أو التمتع، وما سوى ذلك من الهدي الواجب بسبب فعل محظور أو ترك واجب فإن هذا لا يؤكل، لا يأكل منه مطلقا، بل كله للفقراء والمساكين. قال: ولا يأكل من واجب إلا من هدي التمتع والقران، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا متمتعات إلا عائشة، فإنها كانت قارنة لإدخالها الحج على العمرة، وقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة. قالت: فدخل علينا لحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. إذن أكلنا منه رغم أنه هدي عنهن، وهو هدي قران وتمتع. قال: ولأنه دم نسك فجاز الأكل منه كالأضحية، ولا يجوز الأكل من واجب سواها لأنه كفارة، فلم يجز الأكل منه ككفارة اليمين، وعنه له الأكل من الجميع إلا المنذور وجزاء الصيد. هذه الرواية الأخرى، والأولى هي المذهب. نعم. وروت أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. نعم. هذا فيه أيضا حكم من الأحكام، وهو أنه إذا دخلت العشر الأواخر وكان أحد قد عزم على الأضحية، هذا متعلق بالأضحية، فإنه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، وهذا الحكم في حق المضحي، وهو الذي سيدفع المال في الأضحية أو يتولى الذبح، لكن أهل بيته الذين سيضحى عنهم لا يشملهم هذا الحكم، أهل البيت الذين سيضحى عنهم لا يشملهم هذا الحكم. يعني جاء رجل، جاء الوالد فقال: أنا سأضحي هذه السنة، فهو سيضحي عنه عن أهل بيته، فإذا دخلت العشر الأواخر يمنع هو فقط من أن يأخذ من شعره ومن أظفاره، وأما من يضحى عنهم الزوجة والأبناء فلا يسري عليهم، لا يسري عليهم هذا الحكم. فضل. قال الشارح: قال المؤلف رحمه الله: بالحقيقة وهي سنة عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شات تذبح يوم سابعه ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقا، فإن فات ففي أحد وعشرين، وينزعها أعضاء ولا يكسر لها عظما، وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك. رحمه الله: مسألة: هي الذبيحة العقيقة، هي الذبيحة عن المولود. نعم. قال: العقيقة، العقيقة في الأصل في اللغة مأخوذة من العق، والعق هو القطع، ومنه عقوق الوالدين، يعني قطيعة الوالدين، وهي في الشرع الذبيحة التي تجعل عن المولود. نعم. قال: وهي سنة لما روى سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقة تذبح عن يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه. رواه أبو داود. نعم. طيب، قال: وهي سنة، وهذا قول جماهير العلماء، واستدلوا على ذلك بما رواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل، من أحب. فهذا دليل ماذا؟ استحباب. إذن ليست على الوجوب. طيب كيف الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم كل غلام رهين أو رهينة بعقيقته؟ ما معنى رهين؟ من العلماء ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا معنى رهين أي أنه لا يشفع لوالديه إلا إذا تمت العقيقة أو عق عنه، وضعف هذا القول. والقول الذي عليه كثير من العلماء أن كل غلام مرتهن بعقيقته، يعني أنه مرتهن من أذى الشيطان، أن يعني يؤذيه الشيطان عند ولادته أو غير ذلك، أو أنه يكون من جنده، فهذا معنى مرتهن بعقيقته. وهذا اللفظ وحده لا نستطيع أن نستفيد منه الوجوب، هذا اللفظ وحده لا نستطيع أن نستفيد منه الوجوب، لا سيما مع الحديث الآخر وقد صح الشيخ الألباني: من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل. قال: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شات، لما روت أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شات، رواه أبو داود. وقالت عائشة: طيب، قال تذبح عنه يوم سابعه. الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يقول: اليوم الذي يولد فيه لا يحتسب. إمام مالك كان يقول: اليوم الذي يولد فيه لا يحتسب، إذن يوم سابعه دون يوم ولادته، يعني تحسب سبعة أيام غير اليوم الذي ولد فيه، فيكون اليوم السابع هو يوم العقيقة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شات، رواه أبو داود. وقالت عائشة: السنة شاتان مكافئتان، وعن الجارية شات، تطبخ جدولا ولا يكسر لحمها، ويؤكل ويطعم ويتصدق، وذلك في اليوم السابع. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح ينتهي عند قوله: وعن الجارية شاة. أما تطبخ جدولا، جدولا يعني أعضاء، ما معنى ذلك؟ يعني أنه يقطعها يا إخوة على هيئة أعضاء، اليد كاملة، الرجل كاملة، الصدر كامل، لا يكسر عظامها، قالوا تفاؤلا يعني بعافية المولود. أما بقية الحديث: تطبخ دجولا ولا يكسر عظمها، ويأكل ويطعم ويتصدق، هذا الراجح أنه من كلام عطاء، يعني مدرج من كلام عطاء وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا من كلام عائشة رضي الله عنها. قال: وذلك في اليوم السابع، ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما كبش، وأنه تصدق بوزن شعرهما ورقا. ورقا يعني بفضة، وهذا الحكم فيه خلاف لاختلافهم في ثبوت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ففي هذا الحديث وهذا الحديث فيه خلاف الثبوت، وكذلك في حديث عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر فاطمة رضي الله عنها بذلك، أن تحلق رأسي الحسن والحسين، وأن تتصدق بوزن الشعر فضة، وأيضا هذا الحديث حصل فيه خلاف في ثبوته، فمن ثبته من أهل العلم قال به، ومن أهل العلم قد ذكر ذلك المرداوي رحمه الله تعالى في الإنصاف من رأى أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء، وبالتالي لم يثبت هذا الحكم، لكن المذهب المشهور منه هو إثباته. قال: فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21، لما روى بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين، أخرجه الحسين بن يحيى بن عياش القطان. نعم، هو موجود عند البيهقي وأحسنه جماعة من أهل العلم. قال: مسألة: وينزعها أعضاء ولا يكسر لها عظما، لحديث عائشة تفاؤلا بسلامة أعضائه، وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك قياسا عليها. نعم، يعني في جهة العيوب أنها لا يصح فيها العيوب التي ذكرت في الأضحية، وكذلك فيما يخص أسنانها أو أسنانها، فالضأن 6 أشهر والمعز سنة والإبل 5 والبقر 2 سنين. الترمذي رحمه الله تعالى يقول في الجامع، يقول: العمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم 14، فإن لم يتهيأ عق عنه يوم 21. وقالوا: لا يجزئ في العقيقة من الشاة إلا ما يجزئ في الأضحية. والترمذي رحمه الله تعالى ينقل ذلك عن عامة أهل العلم، وهذا يعني أن هذا قول الجماهير. نقف هنا إن شاء الله تعالى، وجزاكم الله خيرا. مثل الحي من نوى أن ألا يضحي من غير ما يصير حي بعد ما دخلت العشر يوم الثالث مثلا، فزق المعنى جل ما ورد أن يضحي، يبدأ يقول لما خلاص ما ينفعش يضحي. لا لا، منذ أن يبدأ يحرم على أن يأخذ من شعره شيء أو أظهاره. نعم. بالنسبة للمولودين بكل يوم بيعدوا شهر أو شهرين يعقمها مكان أساب؟ نعم، يعق عنه. الأكل من الهدي له الأكل من الجمال إلا المنظور وجزاء الصيد. نعم، يعني الرواية الأخرى أنه يجوز حتى مما فيه ترك واجب أو فعل محظور، استثنى نوعين: جزاء الصيد ما يكون من الهدي في جزاء الصيد إذا صاد شيئا فإنه يذبح مكانه شيئا يماثله فهذا لا يأكل منه، والمنذور ما كان نذرا، إذا نذر قال هذا نذر لله أن أذبحه فهذا كذلك لا يأكل منه، وما سوى ذلك يأكله كله. ثم لا شيء عليه، لا ما يضمن، ما يضمن.